جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا قُلْ

وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. وَلَقَ اللَّهُ